السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، طبتم جميعا وطابت أوقاتكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم العلي جل في علاه أن يجمعني بكم دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرور متقابلين مع إمام النبيين وسيد الأولين والآخرين، شفيعنا وحبيبنا وقدوتنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو يوم الجمعة، يوم مبارك، هو من أفضل أيامنا كما أخبرنا بذاك الصادق المصدوق نبينا صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا أن في هذا اليوم الجليل المبارك ساعة لا يوافقها عبد مؤمن قائم يصلي يسأل الله جل وعلا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله سؤله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وأرجى الساعات لأن تكون هي ساعة الإجابة في يوم الجمعة، كما عليه المحققون من أهل السنة والجماعة، آخر ساعة بعد العصر في يوم الجمعة. يوم الجمعة فيه الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، يتنافس المؤمنون في كل أوقاتهم في الصلاة والسلام على رسول الله، ثم يضاعفون ذلك ويزيدونه في يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغبنا في ذلك وقال أن صلاة واحدة من العبد على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يصلي الله جل وعلا عليه بها 10 صلوات. نسأل الله ألا يحرمنا من فضله في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة، في صلاة الجمعة، فيه قراءة سورة الكافي، الاغتسال، فيه لقاء المؤمنين ببعضهم ببعض، فيه الكثير من الفرحة، ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. تعودنا في هذه الساعة منذ مدة أن نلتقي في دقائق معدودات مع حبيبنا وقرة عيوننا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، مع خلقه وخلقه صلى الله عليه وسلم، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراه. نسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى كما آمنا به ولم نره. نسأل الله أن يجمعنا حول حوضه وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. نعيش دقائق ما أغلاها وما أجملها مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله وجزاه الله خيرا، نتكلم عن أخلاق وعن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفاته الخلقية وصفاته الخلقية. هذا هو اللقاء 20 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراه. ومعنا باب جديد، قال الباب 30 في الكتاب، قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سمعت اسمه فبادر بالصلاة والسلام عليه، وزد وردد وكرر، لا تحرم نفسك من الفضل العظيم. الله الغني يعطيك بصلاة واحدة 10 صلوات، وهو الغني وأنت الفقير، أنت المحتاج إلى فضله، فنسأل الله ألا يحرمنا من فضله. باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاكهة معروفة، هي ما يتفكه به الإنسان ويتنعم به. نسأل الله ألا يحرمنا من فضله وأن يبارك للمسلمين والمسلمين في أرزاقهم. الفاكهة التي كان يتناولها النبي صلى الله عليه وسلم وصفها، وهذا من شمائل حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن نعرف كل صغيرة وكبيرة عنه صلى الله عليه وسلم، هذا شأن المحب، يحب أن يعرف كل شيء عن حبيبه. فكيف هو من هو أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأنفسنا صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في فاكهة النبي صلى الله عليه وسلم، الباب فيه سبعة أحاديث، نقرأ هذه الأحاديث ونعلق عليها. الحديث الأول رواه البخاري ومسلم أيضا. هنا يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. القثاء من فصيلة معروفة من فصيلة الخيار، لكنها أكبر وأطول من الخيار شيئا قليلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكلها، وكان يأكل معها الرطب. الرطب معروف اللي هو البلح الأسمر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين القثاء والرطب بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. الرطب فيه يعني شيء من الحرارة واللزعة، القثاء فيها البرودة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين هذه وتلك صلى الله عليه وآله وسلم. حديث ثاني قال الترمذي رحمه الله: حديث صحيح. حدثنا عبدة ابن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية ابن هشام عن سفيان عن هشام ابن عروة عن أبي يعني عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. البطيخ المعروف الثمرة الكبيرة التي يأكلها المسلمين في هذه الأيام، والبطيخ المعروف عندنا الآن هو البطيخ الأحمر، ولكن منه بطيخ أصفر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتناوله، وأيضا يجمع بينه وبين الرطب صلى الله عليه وسلم. هنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب صلى الله عليه وسلم. حديث آخر هنا أيضا حديث صحيح، قال الترمذي رحمه الله: حدثنا إبراهيم ابن يعقوب قال حدثنا وهب ابن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حميدا أو قال حدثني حميد قال وهب وكان صديقا له عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أبي حمزة. أنس ابن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ومن أقرب الناس لرسول الله، ومن أكثر الناس اطلاعا على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس ابن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب. الخربز اسم من أسماء هذه بالفارسية معرب، اسم من أسماء البطيخ أيضا، لكن الأصفر وليس الأحمر المعروف عندنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الخربز اللي هو البطيخ الأصفر ويجمع معه الرطب اللي هو البلح الأسمر صلى الله عليه وسلم. هنا حديث آخر أيضا حديث صحيح، قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن عبد العزيز الرملي قال حدثنا عبد الله ابن يزيد ابن الصلت عن محمد ابن إسحاق عن يزيد ابن رومان عن عروة ابن الزبير. عروة ابن عبد الله ابن الزبير عائشة رضي الله عنها خالته، وأخذ عنها كثير جدا من العلم. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب، نفس الحديث الذي مر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ ويجمع معه الرطب صلى الله عليه وسلم. حديث آخر أيضا رواه مسلم، قال الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة ابن سعيد. تأمل في هذا الحديث، حديث جليل جميل. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة ابن سعيد عن مالك ابن أنس حاء يعني إسناد آخر تحويل إسناد، وحدثنا يعني الإمام الترمذي أخذ الحديث عن اثنان من مشايخه رحمة الله عليهم جميعا. قال وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، أبو هريرة صاحب النبيين صلى الله عليه وسلم، قال يعني القائل أبو هريرة رضي الله عنه. كان الناس، الناس المقصودين هنا من هم؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان الناس إذا رأوا أول الثمر، الأنصار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة كانوا أهل زراعة، نسأل الله أن يجمعنا في مدينة نبيه صلى الله عليه وسلم على خير، وألا يحرمنا أبدا من زيارتها. فكان الأنصار رضي الله عنهم أهل زراعة، فكانوا ينتظرون المدة الطويلة حتى يخرج الثمر. قال كان الناس إذا رأوا الثمر أو رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله فرحة كبيرة، فأول ما يبدأ الثمر في يبدأون في أخذ الثمر يأخذون منه ويذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان الناس إذا رأوا الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يعني أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم بارك لنا في ثمار هنا بركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما يبدأ الثمر وينالون أوله وبشائره يأخذون شيئا منه ويذهبون إلى رسول الله. أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا. المد ملء حفنتي الرجل معتدل الخلقة، هذا يسمى مد، مد من الأرز، مد من التمر، مد من العدس، من أي شيء، هذا ملء كفتي الرجل معتدل الخلقة، يعني مش الضخم الكبير ولا القليل الخلقة، لا رجل معتدل متوسط الخلقة، هذا يسمى ملء كفيه يسمى مد. أربعة أمداد تسمى صاع، أربعة أمداد تسمى صاع. فقال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر، أفضل الأنبياء، أفضل الأولين والآخرين، وإني عبدك ونبيك. وإنه يعني خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعاك لمكة، دعا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لمكة، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات لعلهم يشكرون. فدعا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لمكة، قال وإنه دعا لمكة وإني أدعوك، رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمك الافتقار، الله جل وعلا الغني الكريم الجواد لا يعجزه شيء ولا تفنى ولا تخلو خزائنه، ومع ذلك يحب العبد الملح في الدعاء، العبد الذي يظهر افتقاره واحتياجه إلى خالقه ومولاه الذي لا غنى له عن فضله جل جلال الله. وهذا أفضل البشر، اللهم إن إبراهيم عبد نبيك وعبدك وخليلك وإني عبدك ونبيك، هذا افتقار إلى الله جل وعلا. وإنه سألك لمكة وإني أسألك، يطلب من ربه جل وعلا ويتضرع ويفتقر إلى الله، وإني أسألك للمدينة مثله ومثله معه، يعني مثل ما دعا به إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومثله معه، مثل بمثل ما دعا به لمكة ومثله معه. قال يعني أبو هريرة رضي الله عنه ثم يدعو يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصغر وليد يراه، أصغر طفل حضر في، طبعا اجتمع الناس هذا موسم وهذه فرحة، اجتمعوا في لفرحة بخروج الثمرة، هذا موسم ينتظره الناس ومن فرحتهم يذهبون إلى حبيبهم وقدوتهم وإمامهم صلى الله عليه وسلم ليدعو لهم بمثل هذا الدعاء المبارك. فكان الكبار ربما انشغلوا عن الصغار في مثل يعني هذا الزحام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتلطف مع الصغار. وكان أنس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالصبيان، أرحم الناس بالعيال، النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يدعو أصغر وليد ويعطيه هذا الثمر بعد دعائه صلى الله عليه وسلم، بعد هذه البشائر وهذه وباكرة الثمر بعد هذا الدعاء المبارك منه صلى الله عليه وسلم. الحديث مرة ثانية، قال أبو هريرة: كان الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأوا أول الثمر، أول ماء الثمر يخرج، جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمارنا. تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال الله جل وعلا أن يديم علينا النعم، وأن يعيذنا من فجأة النقم ومن الحرمان من فضل الله جل وعلا. اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا. نحن ندعو بدعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في بلادنا، وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا يا ربنا. قال: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك صلى الله عليه وسلم، وإني عبدك ونبيك، وإنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. واستجاب الله جل في علاه لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإلى اليوم ترى البركات والبركات في الثمار في المدينة المباركة. نسأل الله أن يجمعنا فيها على خير، وأن يجمعنا في مكة حول الكعبة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. قال: ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. اللهم أمين. ربي يحفظك ويبارك فيك وفعلك وزلوية الحبيب الغالي الشيخ محمد، أسأل أن يرضى عني وعنك وعن جميع إخواني. هنا حديث آخر، آخر حديث في الحديث قبل الأخير، لكنه حديث في إسناده ضعف لا يثبت. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد ابن حميد الرازي قال: حدثنا إبراهيم بن المختار عن محمد ابن إسحاق عن أبي عبيدة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، بنت معوذ ابن عفراء رضي الله عنه، قالت: بعثني معاذ ابن عفراء، أبوها صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعثني معاذ ابن عفراء بقناع من ورطب. قلنا قبل ذلك إن القناع طبق يصنع من ورق الجريد، جريد النخل يكون عليه أوراق الخوص، الخوص يصنع منها أطباق موجودة إلى الآن، تصنع أطباق صغيرة ويوضع فيها التمر. تقول: بعثني معاذ ابن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زغب. القثاء قلنا اللي هو من فصيلة الخيار، لكن أكبر وأطول، إحنا نسميه باللهجة العامية الأتة. القثاء كان يحبه صلى الله عليه وسلم. أجر من قثاء زغب، الزغب اللي هو ريش الطائر لما يبدأ ينمو يكون صغير خالص، كأن القثاء أول ما نبتت كانت صغيرة وعليها حبوب صغيرة تشبه ريش الطائر أول ما يبدأ في النمو. فأول ما ظهرت أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وكانت لا زالت صغيرة. قالت: وعليه أجر من قثاء زغب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء. قالت: فأتيته به وعنده حلية، شيء مما يحبه النساء، قد قدمت عليه من البحرين، فملأ يده صلى الله عليه وسلم، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم، كان يقبل الهدية ويكافئ عليها صلى الله عليه وسلم، كان يقبل الهدية ويعطي الهدية صلى الله عليه وسلم. قالت: فملأ يده منها فأعطانيه صلى الله عليه وسلم. حديث أخير في الباب، وأيضا في إسناده كلام لا يثبت الحديث، لكن نقرأ كل أحاديث الكتاب. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب. نفس الحديث الماضي، الطبق الذي قلنا أنه يصنع من ورق، الورق الذي يكون على جريد النخل، ورق الخوص يعني، بقناع من رطب فيه البلح الأسمر المعروف، وأجري زغب قثاء لكن صغيرة، يعني فيها شيء من الحبوب كأنها لا زالت تنمو، فأعطاني ملء كفه حليا، أو قالت ذهبا صلى الله عليه وسلم. هنا باب جديد فيه حديثان نأخذهما إن شاء الله ونختم بهما بإذن الله. قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يشرب؟ الباب التالي سيكون معنا في الأسبوع المقبل إن شاء الله صفة شرب رسول الله، إزاي كان بيشرب صلى الله عليه وسلم، سواء لبن، عسل، ماء، غير ذلك. لكن هنا ما الذي كان يشربه صلى الله عليه وسلم ويحبه من الشراب؟ قال: باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وزيدوا وسلموا تسليما كثيرا. قال الباب فيه حديثان، الحديث الأول حديث صحيح، قال الترمذي رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن معمر، معمر بن راشد إمام كبير، قال عن الزهري، الإمام الزهري رحمه الله، عن عروة أي يعني ابن الزبير، عن عائشة يعني خالته رضي الله عنها، قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب أشكال متعددة من الشراب، لكن كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. الحلو هنا تشمل الماء العذب، لأن الماء المالح عكسه الحلو العذب، وتشمل الشراب السائل الذي وضع فيه ما يحليه، يعني الشراب وضع فيه سكر، وضع فيه عسل، وضع فيه زبيب، أو وضع فيه تمر كما مر معنا مما كان يصنعه صلى الله عليه وسلم. فهنا كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو، حلو عذب، وأيضا فيه ما يحليه من سكر أو عسل أو ما يشبه ذلك، البارد. البارد يعني ليس شديد السخونة، معتدل الحرارة، كان ذلك أحب إليه صلى الله عليه وسلم. حديث آخر قال الترمذي رحمه الله، حديث حسن صحيح، قال حدثنا أحمد ابن منيع قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم قال حدثنا علي ابن زيد عن عمر وهو ابن أبي حرملة عن ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد ابن الوليد على ميمونة. ميمونة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، هي خالة عبد الله بن عباس، وهي خالة خالد ابن الوليد رضي الله عنه وعن ابن عباس وعن سائر الصحابة رضي الله عنهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على ميمونة ومعه عبد الله بن عباس ومعه خالد ابن الوليد على خالتهما ميمونة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأمنا أم المؤمنين. قال علي بن، قال ابن عباس رضي الله عنهما: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد ابن الوليد على ميمونة. طبعا لكن كان خالد أكبر من عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس كان لا زال فتى صغيرا، رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صاحب حديث: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، إلى آخر الحديث. قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد على ابن الوليد على ميمونة، فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه. طبعا السنة إذا كنا مجموعة والإنسان يشرب أن يعطي من على يمينه، هذه السنة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، على يمينه عبد الله بن عباس لكنه فتى صغير، وعلى يساره خالد بن الوليد سيف الله المسلول الكبير المعروف عند الناس. قال: فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اللبن وأنا على يمينه وخالد على شماله، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه صبي وفتى صغير، قال لي: الشربة لك، أنت من حقك أن أنت تشرب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا له من شرف أن يشرب بعد حبيب الله صلى الله عليه وسلم. قال: الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالدا. الإيثار عبادة يحبها الله جل وعلا، لكن أنت لك الحق أن تشرب بعد رسول الله، لكن إن أحببت أن تؤثر خالدا تعطي لي الكبير قبلك، لخالد رضي الله عنه قبله. قال: الشربة لك، هذا حقك وهذه السنة، يعطي من على يمينه. قال: فإن شئت آثرت بها خالدا. فقلت، حبر الأمة وترجمان القرآن والفقيه يعلم إن شرف ما بعده شرف أن يشرب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بعد ذلك شربت، شرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطاني، شربت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقلت عبد الله بن عباس ما كنت لأؤثر على سؤلك أحدا. السؤر اللي هو بقية الشراب، أخلي غيري يشرب بعدك مباشرة وأنا أكون بعده؟ لا، هذا من أحب الأمور إلى قلب عبد الله بن عباس أن يشرب مباشرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا أوثر بعد، لا أوثر ما كنت لأوثر على سؤلك أحدا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما، تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، أفضل منه. اللهم بارك لنا فيه، هذا الذي رزقتنا إياه، وأطعمنا خيرا منه. ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، ما يقولش إيه خيرا منه. ثم قال صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. اللي ينفع يبقى شراب وينفع يكون مكان الطعام فقط اللبن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رزقه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. لكن بالنسبة للبن قال ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، مش خيرا منه، وزدنا منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام، ينفع يحل مكان الطعام والشراب غير اللبن. نسأل الله أن يرزقنا من فضله وأن يبارك لنا في أقواتنا، نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، نسأل الله أن يجزي عنا نبينا صلى الله عليه وسلم خير ما جزى به نبيا عن أمته، ونسأل الله أن يريدنا حوضه وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن لا يفرق بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره حتى يدخلنا مدخله، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر، ونكون في المرة المقبلة إن شاء الله مع صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يشرب صلى الله عليه وآله وسلم. أحبكم في الله، أكتفي بهذا القدر، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.